وكتبوا في ذلك حتى انتشرت هذه المذاهب وعلمت بسبب أتباعهم الذين ألفوا فيها وجمعوا فيها مسائل هؤلاء الأئمة وما أفتوا به في ذلك. فقد يقع بعض الأخطاء من بعضهم لأنه لم تبلغه السنة في بعض المسائل فأفتى باجتهاده فقد يقع الخطأ من أجل ذلك، والآخر بلغه الحديث وعرف الحديث فأفتى بالصواب. هذه تقع لكل واحد منهم في مسائل معدودة. رحمه الله. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا يقول: ما هي الأدعية التي تقال لغرض التخلص من وسوسة الشيطان؟ يدعو الإنسان بما يسر الله له من الدعوات: اللهم أعني من الشيطان، اللهم أجني من الشيطان، اللهم احفظني من الشيطان، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم احفظني من مكائد عدوك الشيطان، ويكثر من ذكر الله، ويكثر من قراءة القرآن، ويتعوذ بالله من وجود الوسوسة. إذا عرضه الوسواس يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى ولو في الصلاة إذا غلب عليه الصلاة ينفق عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه شكا اليه عثمان بن ابي العاص الثقفي ما يجده من الوساوس في الصلاه، فامره يفرك عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان وهو في الصلاه، ففعل ذلك فعزف الله عنه ويجب. فالحاصل ان المؤمن والمؤمنه اذا ابتلي بهذا الشيء عليهما ان يجتهدا في سؤال الله العافيه من ذلك، وان يتعوذ بالله من الشيطان كثيرا، وان يحرص على مكافحته فلا يطاوعانه لا في الصلاه ولا في غيره. إذا توضأ يلزم أن يتوضأ ولا يعيد البيت، إذا صلى يلزم أن يصلى ولا يعيد الصلاة، إذا كبر يلزم أن يكبر ولا يعيد التكبير، مخالفة لعدو الله ومحاربة له. هكذا يجب على المؤمن أن يكون عدوا للشيطان محاربا له مكافحا له لا يخضع له. فإذا قال أملا عليك أنك ما توضأت ما صليت، وأن تعرف أنك توضأت وصليت تشوف يديك في الماء وتعلم أنك صليت، فلا تطوع عدو الله، اجزم بأنك صليت واجزم بأنك توضأت ولا تعد شيئا من ذلك، وتعوذ بالله من عدو الله الشيطان. هكذا يجب على المؤمن يكون قويا في حرب عدو الله وفي مكافحته حتى لا يغلب عليه حتى لا يؤذيه، فإنه متى غلب على الإنسان جعله كالمجنون يتلاعب. فالواجب على المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من عدو الله والاستعانة بالله من شر مكائده وبقوة في ذلك والصبر في ذلك حتى لا تطاوعه في عدد الصلاة ولا في عدد الوضوء ولا في عدد التكبير ولا في غير ذلك. وهكذا إذا قال لك ثوبك نجس، البقعة نجس، الأرض وطيتها نجس، مصلاك في كذا، أحذر أن تطيع في ذلك. كذب عدو الله واستعذ بالله من شره، وصلي في المكان الذي تصلي فيه والسجادة التي تصلي عليها كذلك، والأرض التي تطاط عليها أعرف أنها طاهرة، إلا إذا رأيت بعينك نجاسة وطئتها رطبة اغسل رجلك والحمد لله. أما وساوسه الأرض هذه فيها نجاسة، الحمام فيه نجاسة، كذا كذا، هذه كلها من عدو الله، لا تطاوع عدو الله، وأعرف أن الأصل هو الطهارة، هذا هو الأصل، فلا تطاوع عدو الله في شيء إلا بيقين رأيته بعينك وشاهدته بعينك حتى لا يغلب عليك عدو الله. نسأل الله لجميع العافية. اللهم أمين. سماحة الشيخ، صاحب هذا السؤال هو الأخ السائل عن المذاهب الأربعة. نسأل الله أن يوفقنا وإياه للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياه من شر عدو الله الشيطان. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. لعل لاختيار مذهب معين أو كذا سماحة الشيخ له علاقة بهذا السؤال؟ هذا في أحد طلبة العلم. أهل العلم عليهم أن لا يقلدوا أحدا، ولكن إذا انتسب إلى أحد المذاهب من باب الانتساب لأنه رأى قواعده ووصوله توافقه فلا بأس، لكن ليس له أن يقلد زيد أو عمر، لا الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا أبا حنيفة، بل عليه يأخذ من حيث أخذ، وعليه ينظر في الأدلة، فما رجح في الأدلة في مسائل الخلاف أخذ بها، وأما ما أجمعوا عليه فالحمد لله، لكن في مسائل الخلاف ينظر في الأدلة. إذا كان الدليل مع أبي حنيفة أخذه، مع مالك أخذه، مع الشافعي أخذه، مع أحمد أخذه، مع الأوزاعي مع غيرهم أخذ الدليل ورجح بالدليل، لأن الله يقول سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك هو أحسن تأويلا. ويقول سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالواجب على أهل العلم أن يعرضوا ما تنازع فيه الناس على الأدلة الشرعية، فما رجح في الدليل وجب الأخذ به. أما العامي يسأل أهل العلم في زمانه، يتخير الناس الطيبين، العالم الطيب الذي يظهر عليه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والورع ويظهر منه العلم يشهد له الناس بالخير، يتحرى ويسأل، ومذهبه مذهب من أفتاه لا يتخلى، لكن يتحرى على العلم، يسأل في بلاده وغير بلاده عن معروفين بالعلم والفضل واتباع الحق المحافظين على الصلوات الذين يعرفون باتباع السنة من توفير اللحى

يحفظ الصفات والثمن وينادي سنة كاملة، فإن وجد أهلها وإلا فهي له ثمن له. نعم. وإن صدق بذلك إذا لم يجد أهلها فهذا لا بأس. المقصود أنها حكم اللقطة يعرفها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالته وضال ما لم يعرفها. وهذه ضالة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من آوى ضالته وضال ما لم يعرفها، رواه مسلم. نعم. فهذا عليه التعريف، والتعريف ينادي عليه في مجامع الناس في شهر مرتين ثلاث أربع، يقول: من له الغنم ضائعة؟ فإذا جاءه من يعرف صفاتها وأمراتها الخفية دفعها إليه، أو جاءه يقول مبين عليها دفعها إليه. في مضت سنة ولم تعرف فهي له، سبيلها سبيل مالك كما جاء في الحديث. نعم. وإن صدق بها ولم يعني ترضي نفسه بقبولها فلا بأس. نعم. طيب لو تصدق بها وبعد سنتين جاء صاحبها، يخير صاحبها إن شاء صارت الصدقة له، وإن شاء أخذها دفع له القيمة التي تساويها، وإن قبل الصدقة فالحمد لله. وتكون الصدقة الأول. نعم. نعم. تكون الصدقة الأول لو. نعم. أخذ الأجر. نعم. نعم. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض الأحاديث: متى جاء صاحبها يوم من الدهر فأديها إليه. نعم. طيب لو مثلا مكثت عنده ولم يبعها وأنجبت مثلا غنم أخرى، لا لا، بعد مدة بعد السنة. نعم. إذا أنجبت بعد السنة. نعم. لا ولا لا يطالب، وليس لصاحبها إلا للأصول. نعم. لأن صارت ملكا لها بعد تعريفه. نعم. هل يجب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر ذكره أم أن ذلك سنة؟ الواجب الصلاة عليه إذا مر ذكره عليه الصلاة والسلام، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنكم ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذا يدل على أن الصلاة عليه واجب عند ذكره عليه الصلاة والسلام. نعم. بارك الله فيكم. أخيرا يطلب الأخ صالح أبو مروان أن تدلوه سماحتكم على بعض كتب أصول الفقه المبسطة والمحققة. من أحسن الكتب فيما نعلم روضة الناظر الموثق، هو كتاب أصول الفقه الشوكاني لابن مفلح رحمه الله، هذه فيما عرفنا لا بأس بها، وهنا كتب أوسع منها، لكن طالب العلم ينظر ويتأمل ويفتش الكتب وينظر ما هو أيسر في الحفظ وأكمل في الفائدة فيعمل بما يظهر له من ذلك. مجرد الإشارة لا يكفي، بل يجب على طالب العلم أنه يختار لنفسه ما هو أنفع له وما أسهل وما هو أسهل عليه في الحفظ. نعم. بارك الله فيكم. وبعد، فنسأل الله أن يجزي الشيخ عبد العزيز بن باز خير الجزاء، وأن يوفقه إلى ما يحب سبحانه ويرضى. ونذكر الإخوة بأنه يسرنا تلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول هذه المجموعة وغيرها للوصول إلى الأمثل، كما نرجو مراعاة ما ذكر في مقدمة الشريط 37 حول النسخ من هذه الأشرطة، ونأمل أن نلتقي إن شاء الله مع أشرطة المجموعة الثالثة من هذه الأشرطة الطيبة، شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية، الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8728.